خلاص بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت، كبر قوام وتعلم وخلاص طلع له صوت. كان طيب كان حنين، أدبي كذاب كبير، مش زي ما كان مبين، ده خدعنا سنين كتير. كان طيب كان حنين، أدبي كذاب كبير، مش زي ما كان مبين، ده خدعنا سنين كتير. خدعنا واحدة واحدة، وجرحنا مرة واحدة، وتعلم فوق يطير. خلاص بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت، كبر قوام وتعلم وخلاص طلع له لو يفتكر زمان. زمان كان هو ايه، كان عايش بين ايدينا وحنينين عليه. لو يفتكر زمان. زمان كان هو ايه، كان عايش بين ايدينا وحنينين عليه. غلطة وعدت خلاص.